هي الأدعية والآيات القرآنية التي تساعد على صد وسوسة الشيطان؟ تعوذ بالله من الشيطان إذا أحس بشيء من الوسواس، يقول أعوذ بالله من الشيطان وكرر ذلك. وإن النوم يقرأ آية الكرسي يقول هو الواحد المعبود ثلاث مرات كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب السلامة. قرأت آية الكرسي عند النوم، قل هو الله احد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، ما تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم: اللهم نسبح بك احيا واموت، اللهم اسبح ربي ولا تجني وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها فيما تحفظ عباده الصالحين، اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك. كل هذا يسحب عند النوم، يضطجع على ذنبه الذي يمره على طهاره، هذا هو الافضل. ويقول: اللهم اسمه باسمه ربي احيا اموت، او باسمه ربي اموت واحيا كل جاء، اللهم اسمه ربي ولا تجنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها فيما تحفظ به عباده الصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ويسبح ويحمد ويكبر 33، والتكبير من 34 عند النوم: سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله اكبر 34، هذا الافضل عند النوم. ثم ياتي بايه الكرسي: الله لا اله الا هو الحي القيوم، ثم يقرا قل هو الله احد المعوذتين 3 مرات، كل هذا عند النوم. ويختم يقول: اللهم اسلمت نفسي اليه، هو فرعوني اليه، ووجهت وجهي اليه، وأجد الله إليه، قالت رغبت إليه، لا مجاء ولا مجاء منك إلا إليه، آمنت بكتابك ولي عندك وبنبيك الذي أرسلت. أما يختم بهذا ويجعله أحلى ما تقولون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.